في الحديث لا تمارضوا فتمرضوا وتموتوا. هذا الحديث ينهى عن التمارض، ولكن هناك حالات يفرض علينا التمارض، فمثلا عند التمثيل في المسارح، مسارح المدارس، نقوم بأداء التمثيل ونتمارض، فهل يكون هنا الإنسان مطبقا للحديث؟ تقولين أنه ورد لا تتمارضوا فتمرضوا فتموتوا، هذا لا يصح في شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بالنسبة للتمارض والإنسان صحيح ومعافى لا ينبغي، يجلب على نفسه مرضا ويتعرض له والله قد عافاه، لا ينبغي. فإن احتاج إليه من باب التمرين المباح فلا حرج في ذلك، لأنه يقصد بذلك غرضا صحيحا ولم يقصد به جحد العافية وجحد الصحة وإنكارها، لا، إنما يقصد التمثيل ما دام أن التمثيلية صحيحة وليس فيها ما يتنافى مع الشرع، فأرجو ألا حرج في ذلك إن شاء الله، والله أعلم.